رحيم. دروس في كتاب اللمعة الدمشقية، الجزء الثالث، كتاب الشهادات، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1413 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: والعدالة وهي هيئة نفسانية راسخة تبعث على ملازمة التقوى والمروة، وتزول بالكبيرة مطلقا، وهي ما توعد عليها بخصوصها في كتاب أو سنة، وهي إلى 700 أقرب منها إلى 77. كان الكلام في أن العدالة ما هي. بينا فيما سبق بأن العدالة إلى زمن العلامة الحلي رحمة الله تعالى عليه كانت ينظر إليها بأنها أمر ظاهري، ولكنه ما بعد العلامة فإن العدالة صارت أمرا باطنيا، وما ينظر إليه أنه العدالة ظاهرا ليست هي العدالة، وإنما هي الأمور التي تلازم العدالة، هذه هي لوازم العدالة من حيث العمل، لا أنها نفس العدالة حقيقة. ومن هنا فسرت العدالة في كلماتهم بأنها هيئة نفسانية، يعني كيفية مرتبطة بالنفس. ومن الواضح أن النفس أمر مجرد، الكيفيات المرتبطة بها أيضا تكون أمور مجردة بعد، لا يمكن أن ترى ولا يمكن أن تحس بالحواس، وإنما يمكن أن تدرك بالعقل وتثبت بالعقل. على أي الأحوال، بحث موكول إلى محله لتحقيق معنى العدالة وما هي العدالة حقيقة. طبعا هناك بحث آخر لعلنا أشرنا إليه فيما سبق، وهو أن العدالة المعتبرة في الشاهد، في إمام الجماعة، في ولي أمر المسلمين، وفي عشرات الأبواب الفقهية، هل أنها بنحو التواطي والمتواطي، أو أنه لا بد أن تكون بنحو التشكيك. هذا بحث مهم أيضا، وله آثار مهمة في الفقه وفي عملية الاستنباط. وكيفما كان، يقول بأن العدالة تزول بالكبيرة وبالإصرار على الصغيرة. لهذا عبارة المتن هذه: والعدالة وتزول بالكبيرة والإصرار على الصغيرة وبترك المروة. إذن العدالة هذه الهيئة النفسانية متى تزول؟ يقول: إذا ارتكب كبيرة من الكبائر، أو إذا أصر على ذنب يعد من الصغائر، لا إذا ارتكب صغيرة من الصغائر، بل إذا أصر عليها، أو إذا ترك، أو إذا قام بمنافيات المروة، كما سيأتي بيان ذلك بعده. من هنا وقع الكلام بين الأعلام في هذه المسألة، وهي أنه هل أنه في الواقع تنقسم الذنوب إلى كبائر وصغائر، أو أنه لا توجد عندنا كبائر وصغائر، جميع الذنوب تعد من كبائر. قولان في المسألة: قول يقول أن الذنوب جميعا تعد كبائر، وإذا عبرنا عن بعضها أنها صغيرة فهذه بنسبة بعضها إلى بعض وإلا الذنوب جميعا كبائر ولا توجد عندنا ذنوب صغيرة. القول الآخر وهو هذا القول اختاره الشيخ الطبرسي صاحب مجمع البيان رحمة الله تعالى عليه، حيث قال بأن الذنوب جميعا كبائر ولا توجد عندنا صغائر، وإذا قلنا هذا كبير وذاك صغيرة هذا بنسبة بعضها إلى بعض، أما هي لو نظرناها إلى نفسها فهي جميعا كبائر. القول الثاني في المسألة هو أنه لا، في الواقع الذنوب تنقسم إلى كبائر وإلى صغائر، وعلى هذا الأساس إتيان الكبيرة يكون مخلا بالعدالة، والإصرار على الصغيرة يكون مخلا بالعدالة. لا، إتيان الصغيرة يكون مخلا بالعدالة بخلاف الاتجاه الأول، فإن الاتجاه الأول لا يوجد عنده كبيرة وصغيرة، جميع الذنوب ماذا؟ كبائر، فإتيان الذنب يكون مخلا بالعدالة سواء كان كبيرة أو كان صغيرة، بل تعبير أنه صغيرة غير صحيح لأنه الذنب ليس بصغيرة. إذن تظهر ثمرات هناك بين القولين، إنما وقع الكلام بينهم يعني في الاتجاه الأول، عفوا الاتجاه الذي يرى أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، وقع الكلام أنهم على أي أساس نقول هذا الذنب كبيرة وعلى ذاك الذنب صغيرة، يعني ما هو الضابط والميزان الذي على أساسه نقول هذه الذنوب تعد من الكبائر وهذه الذنوب تعد من الصغائر؟ ذكرت ضوابط وموازين متعددة في كلمات القوم من متكلمين وفقهاء لبيان ما هو الضابط لكون ذنب من الذنوب كبيرة وذنب آخر يعد من الصغائر. واحدة من الضوابط التي تذكر في المقام هذا الضابط الذي أشار إليه الشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه، قال كل ما توعد عليه بالنار أو على ذلك الذنب بالنار بخصوصه سواء في الكتاب أو في السنة فيعد كبيرة، وما لم يتوعد عليه فلا يعد من الكبائر. خب ما هو عددها؟ يقول بعضهم قال عددها 700، بعضهم قال عددها 70، بعضهم قال عددها 7، ومن الواضح أن العدد 7 هذا ليست مجموع الكبائر وإنما هي أكبر الكبائر، وإلا من الواضح بأن الكبائر في الشريعة أكثر من العدد 7، فلعله 70 ولكنه 7 هذا القول لا يمكن قبوله. فلهذا قال وهي هيئة نفسانية راسخة، هاي العدالة تبعث على ملازمة التقوى والمروة، فمتى تزول؟ قال وتزول بالكبيرة مطلقا سواء أصر على فعل الكبيرة أم لم يصر عليها، إتيان الكبيرة ولو مرة واحدة يخل بعدالة الإنسان. وهي ما هي الكبيرة؟ قال وهي ما توعد عليها، هناك وعيد عليها من القرآن أو من السنة بخصوصها لا بالعموم، وإلا بالعموم توجد عندنا آيات كثيرة وتوعدت أولئك الذين يعصون الله سبحانه وتعالى، يوجد وعيد عمومي على مخالف له لا معصية أوامره، هذا ليس المراد، وإنما المراد الوعيد على الذنب بخصوصه، فإذا كان هناك وعيد على ذنب بخصوصه فهذا يعد من الكبائر سواء ذلك الوعيد جاء في كتاب أو جاء في سنة. مرادا من السنة يعني السنة بالمعنى الأعم، يعني ما صدر من الرسول الأعظم ورواية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهي ما توعد عليها بخصوصها في كتاب أو سنة بالمعنى الأعم، وهي أي الكبيرة أو الكبائر إلى 700، أقرب منها إلى 70 والسبعين أقرب منها إلى سبعة. حتى هنا الشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه يعد بعض تلك الكبائر التي قد تصل إلى 30 أو 35 كبيرة يشير إليها. طبعا هذه الكبائر وردت في رواية عن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. السائل يسأل بأنه ما هي؟ الإمام سلام الله عليه يعد له الكبائر في هذه الرواية ويستدل على كل واحدة منها بآية من القرآن الكريم، ومنها القاتل والربا والزنا واللواط والقيادة، وهو الذي يوصل بين رجل وامرأة على حرام، والدياسة وهو الذي لا غيرة له على أهله وعرضه، وشرب المسكر. طبعا هذه تفاصيله إن شاء الله سيأتي في محله في أبوابها الخاصة، أنه في أبواب الحدود هناك سيأتي حدود القتل والربا والزنا وغير ذلك سيأتي في محله، وشرب المسكر والسرقة والقذف والفرار من الزحف وشهادة الزور. الفرار من الزحف تقدم في باب الجهاد والأمر بالمعروف، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وشهادة الزور الشهادة المخالفة للواقع، وعقوق الوالدين، وأقله قول أف لهما، وعقوق الوالدين، والأمن من مكر الله، أن يكون الإنسان آمنا، يكون على نفسه مشمولا لعذاب الله على القطع واليقين، والأمن من مكر الله، واليأس من روح الله، كما أنه لا ينبغي للمؤمن أن يأمن عذاب الله ومكره، كذلك لا يجوز له أن ييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. فلا بد للمؤمن أن يكون بين الخوف والرجاء، والأمن من مكر الله، واليأس من روح الله، والغصب والغيبة والنميمة واليمين الفاجرة الكاذبة وقطيعة الرحم وأكل مال اليتيم وخيانة الكيل والوزن وتأخير الصلاة عن وقتها. مراد من تأخير الصلاة عن وقتها يعني أن لا يأتي بالصلاة في وقتها، مو تأخيرها يعني عن وقتها المستحب، لأنه تعلمون وقت الصلاة ما بين وقت صلاة الظهر مثلا ما بين الزوال والغروب، وقت الصلاة وليس أول الوقت فقط، وقت الصلاة ما بين ماذا؟ ما بين الزوال وصلاة الظهر والعصر، ما بين الزوال والغروب. لا يتبادر إلى الذهن تأخير الصلاة عن وقتها يعني عن وقتها المستحب، لا ليس الأمر كذلك، وإلا تأخير الصلاة عن وقتها المستحب لا هو من الكبائر ولا هو من الصغائر. لم يدل عندنا دليل أنه الإتيان بالصلاة في أول وقتها من الواجبات التي من أخل بها يكون، نعم بناء على مطلب آخر هسه ما عدنا علاقة فيه، في باب القضاء هناك مطلب، وإلا فيما يرتبط بتأخير الصلاة عن الوقت المقرر لها مو عن الوقت الاستحبابي لها، يعني أن لا يأتي بالصلاة في وقتها المقرر، فإن هذا يعد من الكبائر. وتأخير الصلاة عن وقتها والكذب خصوصا على الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وضرب المسلم والتجاوز على المسلم بغير حق، وكتمان الشهادة يعمل الشهادة ولكنه في مقام الأداء لم يؤدي الشهادة، وكتمان الشهادة والرشوة، والسعاية إلى الظالم بأن يسعى إلى الظالم لفضح أسرار المؤمنين والإيقاع بهم، والسعاية إلى الظالم، ومنع الزكاة، وتأخير الحج عن عام الوجوب اختيارا، أما إذا كان اضطرارا فلا، والظهار، وأكل لحم الخنزير، والميتة، والمحاربة بقطع الطريق، والسحر. لماذا؟ قال للتوعد على ذلك كله، باعتبار أن هذه الأمور التي ذكرناها الإمام سلام الله عليه استدل على كل واحدة من هذه الكبائر بآية من القرآن الكريم لإثبات الوعيد الإلهي فيها، وغير ما ذكر أيضا من الكبائر، ولكن هذه كانت بعض تلك الكبائر. وقيل، هذا هو القول الثاني، قلنا تزول بالكبيرة وبالإصرار على الصغيرة، هذا يبتني على ذلك القول الذي يعتقد أن الذنوب واقعا تنقسم إلى قسمين، ذنوب كبائر وذنوب صغائر. أما القول الآخر يقول أساسا لا توجد عندنا ذنوب صغائر، كل الذنوب كبيرة. لماذا؟ يقول لأنه أنتم لا تنظروا إلى العمل بما هو عمل، العمل بما هو عمل لا يعد صغيرة أو كبيرة، العمل بما هو عمل لو نسب إلى المعصي من هو يتبين دائما هو ماذا؟ دائما هو كبيرة من الكبائر. لا تنظروا إلى عملكم ولكن انظروا إلى من خالفتموه. خب من خالفتموه هو من؟ هو رب العالمين. فإذا كان المعصي، إذا كان الذي أمر وخولف هو رب العالمين، إذن كل عمل يعصي الله، يعصي الإنسان به ربه، يكون كبيرة من الكبائر. إذن تارة تنظرون إلى العمل، هنا ما عندنا بحث، وعمل بما هو ماذا؟ بما هو منسوب إلى المعصي وهو الحق سبحانه وتعالى، فتكون الذنوب جميعا كبائر. وقيل الذنوب كلها كبائر، ونسبه الطبرسي في التفسير إلى أصحابنا، نقول أصحابنا إنما يميلون هذا قبل يقلل، وهو أنه لا توجد في الذنوب صغائر وكبائر، وإنما الذنوب جميعا كبائر مطلقا، يعني لم يفصل أن البعض يقول كذا والبعض يقول كذا، لا يقول على نحو الإطلاق. أصحابنا، أصحابنا الإمامية يرون أن الذنوب جميعا كبائر. لماذا؟ قال نظرا إلى اشتراكها هذه الذنوب في مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى ونهيه. دعت شيخنا، لماذا القرآن الكريم يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم؟ وقد قالوا في محله السيئات يعني الصغائر بقرائن، إلا اللمام كما أشاروا في كما أشار القرآن في آية أخرى، يقول ها هذا إذا نسب بعضه إلى بعض يكون كبيرة وصغيرة، أما إذا نسب الجميع إلى الله سبحانه وتعالى فلا يكون إلا كبيرة. وتسمية بعضها صغيرا بالإضافة إلى ما هو أعظم من، كالقبلة بالإضافة إلى الزنا، وإن كان كبيرة بالإضافة إلى النظرة. يعني أنت لو نسبت النظرة القبلة إلى الزنا تعد صغيرة، أما لو نسبت القبلة إلى النظرة تعد ماذا؟ كبيرة. فالكبائر والصغائر لا يكون أمرا واقعيا وإنما يكون أمرا نسبيا. وهكذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد الرابع صفحة 323 من المجلد الرابع من الميزان، هناك تحت هذه الآية المباركة إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، تحت هذه الآية المباركة يقول نعم العصيان والتمرد كيفما كان كبير وأمر عظيم بالنظر إلى ضعف الخالق المربوب في جنب الله عظم سلطانه. إذن أنت إذا أخذت هذه النسبة تجد أن الذنب ما هو؟ كبير وعظيم، ولكن بالنظر إلى ماذا؟ بالنظر إلى ضعف المخلوق المربوب في جنب الله عظم سلطانه. غيره، هذه نظرة، غيره أن القياس في هذا الاعتبار يعني جميع الذنوب كبائر، إنما هو بين الإنسان وربه، فتكون جميع الذنوب ماذا؟ كبائر، لا بين معصية ومعصية. أما إذا نسبنا معصية إلى معصية أخرى فلا منافاة بين كون كل معصية كبيرة باعتبار وبين كون بعض المعاصي صغيرة باعتبار آخر. ما أدري الإخوة الذين كانوا يحضرون عندنا بحث التجريد، نحن أجرنا إلى هذه النقطة، قلنا إذا نظرنا إلى جميع الموجودات ونسبناها إلى الله فهي ماذا؟ فهي عين الفقر والحاجة إلى الله. أما لو نسبنا بعضها إلى بعض فقد يكون بعضها محتاج وبعضها محتاج إليه. فإذا كان النظر إلى الله فالجميع محتاج إلى الله، أما إذا كان النظر بعضه إلى بعض أنت تحتاج إلى شيء وشيء يحتاج إليك، هذه نظرة وتلك نظرة أخرى. إذن لا منافاة بين أن يكون نقول أن هناك ذنوب كبائر وصغائر إذا نسب بعضها إلى بعض، وبين أن نقول أن جميعها كبائر إذا نسبت المعصية أو كانت النسب بين الإنسان وبين ربه سبحانه وتعالى. وعلى هذا الأساس ولعله الطبرسي أيضا عندما قال لا توجد عندنا كبائر وصغائر، يعني مراده ماذا كان؟ النظرة الأولى، يعني إذا نسبنا كانت النسبة بين الإنسان وربه فلا معنى لأن توجد هناك عندنا صغائر وكبائر، جميع الذنوب تكون كبائر. أما إذا نسبنا بعضها إلى بعض فإنه توجد عندنا كبيرة وتوجد عندنا صغيرة، وهذا واضح جدا. قتل نبي ظلما غير قتل فاسق وفاجر ظلما، صحيح هذا قتل ظلما وذاك قتل ظلما، كلاهما قتل ظلما، ولكن قتل النبي ظلما مساو لقتل إنسان فاجر فاسق ظلما. من الواضح الإنسان بالوجدان يرى أن هذه المعصيات عظمها أكثر من تلك المعصية، وإن كان إذا نظرنا الإنسان ونسبنا الإنسان إلى ربه نجد أنه خالف ماذا؟ خالف جبار السماوات والأرض. على أي الأحوال المهم قال وتزول بالكبيرة، وتزول أيضا وتزول العدالة بالإصرار على الصغيرة، لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. إذن إذا أصر الإنسان على صغيرة فهذا معناه أنه صارت ماذا؟ كبيرة، فلهذا يكون الإصرار على الصغيرة مساو للكبيرة، والكبيرة تزول بها العدالة أو لا تزول، بل بحكم هذه الرواية الشريفة لا صغيرة مع الإصرار بل تكون كبيرة من الكبائر. إنما وقع الكلام فيما بينهم، طبعا كما أشر موازين أن الكبيرة والصغيرة ما هو؟ السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في صفحة 324 يذكر هناك مجموعة من الموازين، يقول ومما تقدم من الكلام يظهر حال سائر ما قيل في معنى الكبائر، وهي ماذا؟ وهي كثيرة، منها ومنها ومنها ومنها ومنها ومنها، تقريبا 16 قول يذكر في أنه ما هو الضابط لتمييز الكبيرة عن صغيرة. أما الضابط الذي هو يختاره لتمييز أن هذا ذنب كبير وذاك ذنب صغير، يقول وكبر المعصية إنما يتحقق بأهمية النهي عنها إذا قيس إلى النهي المتعلق بغيرها، مو التوعد بالنار، ها مو الوعيد، لا لا النهي، ولكن لابد أن ننظر إلى لسان النهي، أن لسان النهي شديد جدا أو أن لسان النهي ماذا؟ ليس بشديد. مثلا عندما تأتون إلى الغيبة تجدون أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، وهذا اللسان لسان شديد جدا، من اغتاب مسلما فكأنما فعل كذا وكذا. تعالوا إلى البهتان تجدون بأنه البهتان ماذا؟ أعظم من الغيبة بكذا مراتب. خب هذه الألسنة الألسنة الشديدة في النهي، وإلا يوجد هناك توعد عليها بالوعيد وبالنار. إذن يقول الميزان هو شدة النهي وضعف النهي، كلما كان النهي شديدا فهذا معناه أن تلك المعصية من الكبائر، وكلما لم يكن كذلك فهذا معناه أنه ليس من الكبائر. يقول ولا يخلو قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. إذن الكبائر هي ماذا؟ ها؟ هي تلك الأمور التي تنهى عنها. أكو يوجد إشعارون، هذا هو الميزان الذي يذكره السيد العلامة، وبخلاف الميزان الذي ذكره من؟ ذكره الشهيد الثاني، قال الميزان هو ما توعد عليه في الكتاب والسنة، يذكره هنا السيد العلامة ويناقش هذا القول. على أي الأحوال بعد ذلك ننتقل إلى الصغيرة، وما هو مراد الإصرار على الصغيرة؟ ما معنى أنه هناك إصرار؟ الإصرار على قسمين، إما إصرار حكمي وإما إصرار عملي. ما هو المراد من الإصرار الحكمي وما هو المراد من الإصرار العملي؟ الإصرار العملي واضح، وهو أنه افترض أن النظر إلى الأجنبية، افترض أن النظر إلى الأجنبية من الصغائر، أو مثلا حلق اللحية مثلا افترض أنه من الصغائر، لأنه لم يدل عندنا دليل قوي يدل على أنه كذا، افترض أنه من الصغائر حلق اللحية. الإصرار العملي عليهما ما هو؟ وهو أنه يكرر النظر إلى الأجنبية التي لا يجوز له النظر إليها، يكرر هذا الفعل وهو حلق اللحية. خب هذا التكرار والإصرار على هذا العمل يجعل هذا الفعل ماذا؟ من الكبائر. هذا هو الإصرار العملي. خب ما هو الإصرار الحكمي؟ يقول الإصرار الحكمي هو أنه لم يصدر منه الفعل إلا مرة واحدة، ولكنه لو تهيئت الظروف نوى أنه ماذا؟ يكرر الفعل، بحسب الواقع العملي لم يصدر منه الفعل بنحو التكرار، صدر منه الفعل مرة واحدة ولكنه هو في نفسه ناو إذا وجد أجنبية ثانية ماذا؟ أن ينظر إليها، وإذا وجد ثالثة فالسر ما موجود، وإذا وجد ثالثة أيضا ينظر إليها. حلق مرة واحدة ولكن في نيته ماذا؟ لو تهيأت له الظروف أن يحلق مرة ثانية وثالثة ورابعة. إذن الفرق بين الإصرار العملي والإصرار الحكمي هو أنه في الإصرار العملي يوجد تكرار العمل، وفي الإصرار الحكمي لا يوجد تكرار العمل ولكن توجد النية على تكرار العمل. من هنا وقع إشكال في الفرق بين هذين الأمرين، وهو أنهم قالوا أنه إذا كانت النية كافية للإصرار، في الإصرار العملي توجد نية أو لا توجد نية؟ ها؟ لا، يمكن للإنسان أن يقوم بعمل بلا نية؟ يمكن؟ بلي؟ لا يمكن للإنسان أن يقوم بعمل ولا ينوي الإتيان بذلك العمل. إذا كانت النية كافية في الإصرار لماذا تحتاجون إلى تكرار الفعل خارج؟ هذا من قبيل أنكم تقولون أنه في الإصرار الحكمي تكفي النية، في الإصرار العملي نريد النية وماذا؟ وتكرار العمل خارجه، وهذا غير تام. يصير دوران الأمر بين الأقل والأكثر، ما يصير هذا. أنتم إذا قبلتم في الإصرار الحكمي أنه تكفي النية على الإصرار، وفي الإصرار العملي النية موجودة لو مو موجودة، بعد لماذا تحتاجون إلى تكرار العملي خارجان؟ إذن يقول من أول الأمر أنه إذا كان ناو على تكرار العمل فهذا هو الإصرار على العمل، ولا نحتاج إلى تكرار العمل خارجان. إلا أن الصحيح أن هناك فرق بين الإصرار العملي وبين الإصرار الحكمي. في الإصرار الحكمي صحيح يأتي بالفعل مرة واحدة، ولكن في نيته ماذا؟ أن يكرر الفعل بعد ذلك. في الإصرار العملي عندما يأتي بالعمل الأول ليست من نيته أن يكرر العمل لو وجده، ولكن صدفة وجدت امرأة ثانية فهو ماذا؟ ينظر إليها. إذن هناك لا توجد نية سابقة على تكرار العمل. نعم عندما وجدت المرأة الأجنبية رآها نظر إليها، وليس له أيضا إصرار على النظر إلى الثالثة، ولكن عندما رأى الثالثة أيضا نظر إليها. إذن هناك فرق بين الإصرار العملي وبين الإصرار الحكمي. فإذا اتضح ذلك يتضح لنا بأن الإصرار على قسمين، قسم منه حكمي يعني إذا كانت نيته الإصرار على الإتيان بالصغيرة، وقسم منه عملي وهو أنه لا توجد نية ولكنه كلما رأى أجنبية نظر إليها من حيث العمل الخارجي. قال: والإصرار على الصغيرة وهي ما دون الكبيرة من الذنب. والإصرار إما فعلي كالمواظبة على نوع، مواظبة من حيث العمل مو أنه إصرار من حيث النية، كالمواظبة على نوع أو أنواع من الصغائر كما أشرنا، أو حكمي إما حكمي فعلي أو حكمي وهو العزم. هذه النقطة التي تميز الفعلي من الحكمي، وهو العزم على فعل الصغائر أو الصغيرة ثانيا بعد وقوعه أولا، وإن لم يصدر منه الفعل بعد ثانيا، بعد وقوع الفعل منه أولا عزم ونوى أن يكرر هذا العمل كلما وجد سبيلا إلى ذلك، وهذا بخلافه في الإصرار العملي. سؤال: هل أن ترك السنن والمستحبات والدوام على ذلك يؤدي إلى زوال العدالة أو لا يؤدي؟ هذا الإنسان مصر على ترك صلاة الليل، مصر على ترك صلاة الجمعة، مصر على ترك صلاة الجماعة، أساسا يوجد عنده إصرار على ترك مثل هذه المستحبات، فهل هذا يؤدي إلى زوال العدالة أو لا يؤدي إلى زوال العدالة؟ في الرواية ورد في باب الجماعة إن شاء الله، تقدم هناك في باب صلاة الجماعة، ما أدري الرواية قرأناها أم لا، وهو أنه سلموا على اليهود والنصارى ولا تسلموا على يهود أمتي. ثم سئل الرسول صلى الله عليه وسلم: يهود أمتك من؟ منو في ذهن الرواية؟ أحسنت. خب أنتم شايفين بأنه هذول واقعا أعمل أغلب هكذا، أنه يسمع ولكنه مشتغل بشغله الخاص. إذن لو نعم مرة إنسان مشغول ما ملتفت، ومرة أخرى ماذا؟ لا، مصر على أنه يعلم ولكنه مصر على أن لا يأتي بهذا العمل، وروايات كثيرة بهذه المضامين. فهل هذا يؤدي إلى سقوط العدالة، مناف للعدالة أو ليس مناف للعدالة؟ يقول: هو مناف للعدالة، هو مناف للعدالة، ولكن الكلام منافات ترك السنن والتهاون فيها للعدالة، هل هو من باب أنه ذنب أو من باب أنه مخالف للمروة؟ يقول: وجهان في المسألة، لأنكم تعلمون أن الذي يسقط العدالة هو ماذا؟ إما الذنب وإما ماذا؟ الإتيان بمنافيات المروة. يقول: هذا الفعل وهو ترك السنن والتهاون فيها مسقط للعدالة، ولكن مسقط للعدالة من باب أنه ذنب أو من باب أنه خلاف المروة؟ يقول: وجهاني في المسألة. ولا يقدح ترك السنن إلا أن يؤدي الترك إلى التهاون فيها والاستخفاف بها. ثم إذا كان ترك السنن مؤديا إلى الاستخفاف بها، وهل هذا يعني ترك السنن هو مع ذلك يعني مع ما يؤدي إليه من التهاون من الذنوب أم مخالفة المروءة؟ كل يعني كل منهما محتملون، يسقط العدالة ولكن يسقط العدالة من باب أنه ذنب أو من باب أنه خلاف المروءة؟ تقول: وإن كان الثاني أوجه، يعني من باب أنه خلاف المروءة. وكذلك من منافيات العدالة ترك منافيات أو الإتيان عفوا إتيان منافيات المروءة. قال وبترك المروءة. خب ما هي المروءة؟ قال وهي التخلق بخلق أمثاله في زمانه ومكانه. تعلمون كل طبقة من الطبقات الاجتماعية لها أخلاق معينة في المجتمع، هذه الأخلاق المعينة في المجتمع لابد أن لا تخترق من قبل تلك الطبقة الاجتماعية. فمثلا خصوصا فيما يرتبط بنا كطلبة، خب من الأخلاق الاجتماعية أو من الآداب التي يجب أخلاقيا على الطلبة أن يراعيها هو أنه لا يمشي مولانا في السوق أو في الشارع وبيده حب ويأكل في الشارع. هذا حرام مولانا، واحد بيده حب مولانا ويكرس حب في الشارع، ما بيحرمه. أو بيده سيجارة مولانا ويشرب في الشارع وكأنه أي إنسان عادي، أو مثلا يركض من هنا وهناك وهو مع العمة ونحو ذلك من الأفعال. هذه لو نظرت إليها بما هي من حيث الشريعة لا توجد فيها حرمة، لا توجد فيها أي حرمة. الآن بينكم وبين الله لو وجدتم بأنه فريق كرة قدم مولانا كلهم معممين يلعبون كرة قدم، وهذا مو مخالف للشريعة. كرة القدم مخالفة للشريعة؟ لا، كرة القدم مو مخالفة للشريعة، ولكن فريق من المعممين يلعبون كرة القدم مولانا هذا مو مناسب، والناس أيضا لا يقبلون ذلك. يعني لو عرفوا أن هذا المعمم مولانا من أعضاء الفريق الكذائي لا يحترمونه ذلك الاحترام اللازم، يرون أن هذا مو مناسب ليس من شأنه. والحق طبعا مع العرف، ها لا تتصورون بأنه الحق معنا، ها لا الحق مع العرف. لماذا؟ لأنه ينظر إلى هذا الإنسان أنه لابد أن يكون منشغلا بماذا؟ منشغلا بطلب العلم، مو أنه منشغلا ماذا؟ باللعب بكرة القدم. هذه مو شغل فد إنسان عالم. نعم هسه هناك أناس هذا شغلهم فليذهبوا إلى ذلك، بل تجد نفس هذا الإنسان الذي يستقبح هذا الفعل منك ها يمدحه من شخص آخر. نفس هذا الإنسان إذا وجد شابا جيدا يلعب كرة القدم بنحو جيد هذا يمدحه منه. إذا معناه ماذا؟ معناه أنه ينظر إلى الشخص أن هذا الفعل منك، الفعل في نفسه لا قبح فيه ولكن منك قبيح. فلهذا ورد في الرواية أن الإمام سلام الله عليه قال لا تكونوا شينا علينا بل كونوا ماذا؟ زينا لنا. لماذا؟ لأن الفعل هو الفعل، الفعل هو الفعل، سواء صدر من أصحاب الإمام الصادق أو صدر من غير أصحاب الإمام الصادق. الحرام هو الحرام، يوجد فرق بينهما؟ لا يوجد. شرب الخمر قبيح في نفسه وحرام في نفسه، حتى سواء صدر من شخص من أتباع الإمام الصادق أو صدر من شخص ليس من أتباع الإمام الصادق من أتباع المذاهب الأخرى. ولكن الإمام سلام الله عليه يقول لا، صدور هذا الفعل منك أقبح. لماذا صار منك أقبح؟ لأنه لك نسبة إلينا، هذه النسبة إلينا نفس هذا الفعل الذي لو صدر من شخص آخر لكان قبيحا، لو صدر منك يصير ماذا؟ يكون أقبح، لأنه كان ينبغي أن نؤدبكم. فلهذا في الرواية الإمام سلام الله عليه يقول كونوا في وسط الناس بنحو إذا رأوكم قالوا رحم الله جعفر بن محمد. شوفوا الإمام سلام الله عليه، وهذه النقطة شنو علاقته؟ هو لا تزر وازرة وزر أخرى، شنو علاقتها؟ أنا زين أكون مو زين أكون لنفسي، الإمام الصادق يتحمل عني شيئا؟ يتضرر من أو ينتفع؟ لا يتضرر ولا ينتفع، ولكن لأننا لنا نسبة إليه يقول هذا الفعل الذي لو كان قد صدر منك وليست لك النسبة إليه كان قبيحا، ولو صدر منك ولك نسبة إلينا فهو ماذا؟ فهو أقبح. أنتم شايفين بعض الأحيان إذا فد مسؤول من مسؤولي المرور يخالف قوانين المرور الناس يستهجنون العمل منه أكثر مما يستهجنوه من الآخرين. لماذا؟ هو العمل قبيح في نفسه، مخالفة قوانين المرور، سواء صدر من هذا أو صدر من غيره. يقولون لا، لا ينبغي من مثلك أن يصدر هذا العمل. لماذا؟ لأنه يرون أنه هذا الإنسان ينبغي له أن يحترم أكثر من الآخرين. هذه مسائل المروة مرتبطة بهذه الجهة. تصورها في مسألة خلاف الوجدان العرقي، خلاف الارتكاز العقلائي، لا لا، ليس الأمر كذلك. والإنصاف من المسائل المهمة التي التفت إليها فقهاؤنا رضوان الله تعالى عليهم بذوقهم وحسهم العرفي الارتكازي العقلائي. وهذا معناه وإن كنا في كثير من الأحيان نقول بأنهم كانوا بعيدين على الأعراف الاجتماعية، لا يعرف، لا لا لا، ليس الأمر كذلك. في كثير من المسائل الفقهية كان ملتفتين إلى هذه النكات الاجتماعية والارتكازات العرفية والعقلائية. فلهذا يقول: وهي التخلق بخلق أمثاله، ولكنه مع الأخذ بعين الاعتبار الزمان والمكان في زمانه ومكانه. فالأكل في السوق والشرب فيها لغير سوقي خلاف المروءة. أما هو الذي يعيش في السوق وعمله في السوق، لو أكل في السوق هذا ليس خلاف المروءة، فلو كان عادلا أكله في السوق لا ينافي المروءة. أما الطلب أن يقف في السوق ويأخذ بيده سندويشة ويأكل، هذا العمل مو خلاف الشريعة، ولكنه ليس من شأنه هذا العمل. فالأكل في السوق والشرب فيها لغير سوقي إلا إذا اضطرار كان، إلا إذا غلبه العطش. والمشي مكشوف الرأس بين الناس. التفتوا جيدا. طبعا فيما سبق خصوصا في العرب أساسا كانت من كمالات الإنسان أن يكون على رأسه ماذا؟ إمامة. هسه لا تنظرون إلى مجتمعنا الآن، كذلك الآن بالنسبة إلى المعمم، إلى الطلبة تجدوا بأنه لو أراد أن يلبس الملابس كاملة ولكنه لا يضع على رأسه عمة يستهجنه الناس. افترضوا الآن عالم من العلماء المعروفين، ها معروفين أنه معمم، افترض مرجع من المراجع يخرج إلى الشارع وليس على رأسه شيء، الناس لا يقبلون ذلك. نعم، إلا في المصاب، في مصاب الحسين سلام الله عليه فيكون ممدوحا. شوفوا نفس هذا العمل الذي هنا لا يقبله العرف، لو وجد نفس هذا العالم في الحج وعلى رأسه إمام هم لا يقبلونه. يقولون هنا ماذا؟ بعد مو مكان أنه يوجد على رأسك عمامة وأن تأخذ حالتك الطبيعية، لا، لابد أن تخرج من تلك الحالة الطبيعية. قال: والمش مكشوف الرأس بين الناس وكثرة السخرية والحكايات المضحكة، أن يقوم بأعمال يضحك الآخرين، أن يقوم بأعمال يسخر منه الآخرون لإضحاكهم للعب واللهو، يقول هذا كله خلاف المروءة. ولبس الفقيه لباس الجندي وغيره ومما لا يعتاد لمثله بحيث يسخر منه. التفتوا جيدا، يعني الآن عالم يلبس لباس الرياض، لا تفترضون جندي، عالم يلبس لباس الرياضي يسخر منه أو لا يسخر منه. في ذاك الزمان كان الأمر كذلك، لو يلبس العالم لباس الجندي كان ماذا؟ كان يسخر منه. فلهذا قال بحيث يسخر منه. أما إذا في زمان آخر لا، بحمد الله الموازين اختلفت، صارت العالم إذا لبس لباس الجندي صار كمالا له. هم هذا خلاف المروءة؟ لا، ليس خلاف المروءة. فلهذا قيده في زمانه ومكانه، فلا يأتي أحد ويشكل أن هؤلاء يقولون كذا، لا، هذول مقيدين في محله، وهو أنه بحيث يسخر منه. وبالعكس أن يلبس الجندي أو الرياضي لباس ماذا؟ لباس العالم. بس افترضوا، أنا أجيب مثال حتى يتضح المطلب. شوفوا الآن لو فرضنا شخص أمي، شخص أمي لا يعرف القراءة والكتاب، جاء ولبس هذا اللباس الخاص الذي هو للتخرج من الجامعة. شايفين أكو لباس خاص يلبسه الإنسان عندما يتخرج من الجامعة ويأخذ شهادة الدكتوراه مالته، وأنت تعرفه أمي والناس يعرفونه أمي، يسخرون منها ولا يسخرون منه. يقول آخر أنت الأمي، لماذا تلبس هذا اللباس الذي هو مختص ماذا؟ بالعلم. فهذه المسألة من المسائل الارتكازية والاجتماعية. قال: وبالعكس ونحو ذلك، ونحو ذلك يسقطها. هذه خلافات المروة، منافيات المروة، يسقط العدالة. ولكن ويختلف الأمر فيها، أي في منافيات المروة، باختلاف الأحوال والأشخاص والأماكن والأزمان ونحو ذلك. ولا يقدح فعل السنن. حتى لو فرضنا أن سنة من السنن كانت مستهجنة يعني لا يقبلها العام، أيضا الإنسان لابد أن يترك تلك السنة أو أنه يأتي بها. وبعبارة أخرى، إذا صارت سنة من السنن مستحب من المستحبات صار غير معتاد وغير متعارف بين الناس، فلو قمت به أنت عملت بتلك السنة، هذا ينافي المروة أو لا ينافي المروة؟ تقول بعد هذا لا ينافي المروة. كالاقتحال من المستحبات ما هو؟ هو الاقتحال، ولكن الإنصاف أنه في مثل زماننا الاقتحال للرجل من الأمور التي تستهجنها العامة، لا تقبل أن الرجل يتكحل ويخرج إلى الشارع، أو يترك الحنك ما تحت الحنك يمشي في الشارع وتحت الحنك متروك، هذا أيضا غير متعارف. فلو فعل ذلك وكان سنة من السنن ولا يقبله العامة، فهل يؤدي إلى إسقاط العدالة؟ ينافي المروءة أو لا ينافي؟ قال لا، ولا يقدح فعل السنن وإن استهجنها العامة وهجرها الناس كالكحل والحناء والحنك في بعض البلاد، وإنما العبرة، هذا الذي قلنا بأنه ينافي المروة ويسقط العدالة، وإنما العبرة بغير الراجح شرعان. إذا كان من المباحات وفعله الإنسان وكان مؤديا إلى منافيات المروة. ومن شرائط الشاهد أن يكون طاهر المولد، يعني يكون متولد من طريق شرعي أو ما هو بحكم الشرعي يعني وطء الشبهة، فترد شهادة ولد الزنا ولو في اليسير على الأشهر فضلا عن العظيم. طبعا وإن كان عادلا في نفسه، تتصوروا هسه أن ولد الزنا لا يمكن أن يكون عادلا، لا يمكن أن يكون عادلا، بل يمكن أن يكون أتقى الناس، ولا تزر وازرة وزر أخرى، أبواه قام بهذا العمل وهم أيضا يعاقبون على ذلك العمل إن لم يتوب هو، ولكن الشارع يريد أن يعطي ضمانات في مثل هذه المسائل. تشايفين من قبيل إذا شخص اتهم بالخيانة، اتهم بخيانة أمر من الأمور ودخل السجن وأخذ عقوبته، ثم صار أفضل الناس، أفضل الناس، ثم صار أفضل الناس. الآن من الناحية الأمنية ينبغي أن يوضع هذا الإنسان في مسؤولية أمنية خطيرة أو لا ينبغي أن يوضع؟ من الناحية الأمنية ماذا تقولون؟ الإجراء الاحتياطي ماذا يقتضي؟ لا ينبغي. لماذا؟ مو لأن هذا ليس صالحا، لا صالح مؤمن، ولكن لأنه توجد عنده سابقة، لعله هذه السابقة مرة أخرى رجعت إليه واحنا وضعناه في مسؤولية أمنية خطيرة فيؤدي إلى ضرر كبير بالنسبة إلى ذلك البلد. هذا لا لأنه هذا الإنسان ليس مقبولا عند الشارع وعند الله، مرفوضا غير محترم، لا أبدا، وإنما هي إجراءات، إن صح التعبير، إجراءات احتياطية حتى لا تضيع حقوق الناس، ليس الأمر أكثر من هذا أبدا. فلا يتبادر إلى الذهن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقول عبدي إذا تاب كمن لا ذنب له، وهذا الإنسان أبواه كان كذا وكذا، ولا تزر وازرة وزر أخرى، خب شنو ذنب هذا الإنسان؟ الجواب لا هذا الإنسان لا ذنب له، وهو مقبول محبوب عند الله، الله سبحانه وتعالى لعله يكون ولي من أولياء الله، ولكن هذا بحث. والإجراءات الاحتياطية الأمنية التي تؤخذ لحفظ حقوق الناس بحث آخر وأمر آخر. فمن هذه الجهة الشارع يقول ماذا؟ لا تقبل شهادته، مو لأنه فاسق بل أنه عادل، ولكنه لا تقبل شهادته لاحتمال أنه لحقه مثلا عرق من كذا وكذا، فترد شهادة ولد الزنا ولو في اليسير على الأشهر، ولكن وإنما ترد شهادة ولد الزنا مع تحقق حاله شرعا، وأنه أشياء موجود أنه هذا الإنسان ليس من أبوين شرعيين، لا ليس الأمر كذلك، لابد أن يثبت من الناحية الشرعية أنه ليس ولد من أبوين شرعيين، فلا اعتبار بمن تناله الألسن وإن كثرت. ما لم يحصل العلم بأنه ولد زنا. ومن شرائط قبول شهادة الشاهد عدم التهمة، أن لا يكون متهما، بضم التاء وفتح الهاء، وهي يعني أن تكون هذه الشهادة مؤدية إلى جر نفع إليه أي إلى الشاهد أو دفع ضرر عنه. فإذا كانت الشهادة تؤدي إلى جر نفع إليه أو تؤدي إلى رفع ودفع ضرر عن، مثل هذه الشهادة لا تكون مقبولة، وهي أن يجر إليه وإن كان الشاهد عادلا بل كان ولي من أولياء الله، ولكنه في النتيجة إذا كانت تجر النفع إليه أيضا ضمان احتياطي، إجراء احتياطي حتى أنه لا تضيع حقوق الناس، ليس أكثر من ذلك. وهي أن يجر إليه الشاهد بشهادته نفعا أو يدفع عنه أي عن نفسه بها أي بالشهادة ضررا. ثم يدخل في بيان بعض المصادر، متى يكون فيه نفع للشاهد يجر نفعا إلى نفسه، ومتى يكون دفعا للضرر عن نفسه. يقول: فلا تقبل شهادة الشريك لشريكه في المشترك بينهما. شريكان في مال، وهو إذا شهد له أنه بلي فلان يطلب فلان، فإنه ماذا عندما يأخذ المال؟ نصفه لمن؟ نصفه له أي للشاهد، لأنه شريك ذلك المشهود له. أما لو فرضنا أنه كان شريك لشخص، وعندما يشهد له بمال ذلك المال لو جاء إليه ليس هو شريكه، وإنما ماله الخاص، شهادة الشريك تقبل أو لا تقبل؟ نعم هنا تقبل. لماذا؟ لأنه لا تجر نفعا. إذا كانت شهادة الشريك تجر نفعا إلى الشاهد يعني في المال المشترك بينهما، فعند ذلك لا تقبل. أما إذا كانت شهادة الشريك في مال ليس مشترك بينهما، وإنما هو مختص بذلك الذي يشهد له، فلا تجر نفعا إليه، فإن شهادة الشاهد شهادة الشريك في المال غير المشترك تكون مقبولة. فلا تقبل شهادة الشريك لشريكه في المشترك يعني في المال المشترك بينهما، بحيث يقتضي الشهادة المشاركة أيضا في ذلك المال الذي يأتي، ولا شهادة الوصي يأتي. والحمد لله رب العالمين.